اللمسات الفنية على الهواء سلوى السيد. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، طبتم وطابت أوقاتكم. حلقة جديدة من كان والآن، حلقة اليوم عن الشعر، ولكن مش أي نوع من الشعر. الحقيقة هو نوع لطيف جدا من الأشعار، يعني أحيانا بيطلق عليه المشعلقات على غرار المعلقات، ونقدر نقول إنه شعر اللعب بالكلمات، شعر لطيف جدا بيجمع ما بين الفصحى والعامية. والحقيقة اللي بيكتب هذا اللون لازم يكون على قدر كبير جدا من الثقافة والحصيلة اللغوية والشعرية والإدراك الكامل للمحيط اللي هو عايش فيه والمجتمع، ولازم يكون على قدر كبير من التميز في إدراك المفردات عشان يقدر يجمع ما بين العامية والفصحى. ضيفنا النهاردة هو ملك هذا اللون في العصر الحديث، هو أحد أهم من كتب هذا اللون من الشعر، الشاعر الحلمنتيشي، الفنان والشاعر الكبير ياسر أطامش. أهلا بحضرتك يا أستاذ ياسر. أهلا بك يا فندم، سعيدة جدا جدا. الحقيقة هما بيقولوا إن الكلمة لو وقع من حضرتك الكلمة بتضحك لوحدها، يعني هي الكلمة تقع وتضحك. والله أنا سعيد بلقائي مع أحمد سعيد. الله أسعد يا فندم والله. واسمك يعني بي بي يعني بينشر السعادة في كل مكان، وربنا يجعلنا من هؤلاء الذين ينشرون السعادة والابتسامة والضحك ونسري عن قلوب الناس. يعني الحقيقة حضرتك يعني من أكتر الناس المبهجة في هذا الزمان. أنا بحاول يعني أعملها كده بشعر حلمنتيشي، بس طبعا يعني المفردات لن تساعد، لكن حضرتك فعلا من الناس المبهجة سواء في كتاباتك أو في حواراتك. وخلينا نبدأ بسؤال بسيط ولكنه مهم بالنسبة للمتلقي، الحلمنتيشي، ما هو الحلمنتيشي؟ والله أنا سئلت هذا السؤال يعني كثيرا آلاف جدا، المرات. كثيرا جدا جدا. وبعدين في البداية كنت يعني بقول الحلمنتيشي نقلا عن مصادر قديمة موثوق بها إن أول من كتب هذا اللون هو الشاعر حسين شفيق المصري صحيح. في العشرينيات من القرن الماضي. وفرقة حلمنتيش والحاجات دي. لا أنا ركزت مع حسين شفيق المصري، فرقة حلمنتيش دي تقريبا كانت في السودان أعتقد، ما عنديش معلومات كافية عنها، لكن حسين شفيق المصري هو كان نجم هذا اللون من الشعر في العشرينيات، وكان يعني سئل هذا السؤال برضو، قالوا له الحلمنتيشي، فهو كان بيقعد دايما في قهوة في الحلمية يكتب فيها هذا يعني الأشعار بتاعته، فقال أين نحن الآن؟ قالوا له احنا في الحلمية، فقال لهم إذن فهو حلمنتيشي نسبة على غير قياس إلى الحلمية. لكن أنا تفزلكت وقلت تفسير تاني من عندي بعد بقى لما سئلت هذا السؤال مرات عديدة، بحثت فقلت إن حلمنتيشي من باب النحت في اللغة، اللي انت بتنحت يعني لفظ جديد بتدمج فيه كلمتين او ثلاثة مع بعض، زي ما تقول ايه، بسملة وحوقلة، اللي هي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم والبسمل، حوقلة يعني لا حول ولا قوة الا بالله، حلا منتيشي كلمتين، حلا ومنتيشي، حلا من الحلاوة ومنتيشي من نتش، النتش اللي هو الفرش، ده نتاش، ده فرش، زي فيلم بيت النتاش كده بتاع اسماعيل ياسين. فيبقى حالة منتيشي نتش لذيذ او فرش لذيذ، يعني بهذا المعنى تقريبا، ده اجتهاد شخصي يعني. طيب، وهل يا استاذ ياسر يعني هو ده الواقع الاساسي للشعر الحلمنتيشي، ولا هو بيعبر عن الواقع الحياتي؟ يعني هو مش فشر في النهاية او حاجة لا هو نتش خيالية. يعني حاجة فيها مبالغة، انت بتشوف ظاهرة مثلا بتعجبكش فبتبتدي تصورها بطريقتك وبأسلوب مبالغ فيه، تمام، فبس بأسلوب لذيذ يعني، بحيث اما حد بقى يتضايق او يتنرفز تقول له ده انا ده ده حاجة بهزر، ده انا حلمنتيشي بقول كده. حلمنتيشي. يعني مثلا بقول لك ايه، دايما انا يعني في ابيات كده بحب اقدم نفسي بيها في كل منتدى او في كل برنامج، بقول انا رجل غريب في زماني، أعيش بذكرياتي في الأغاني وأعشق أم كلثوم وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني وأرى جوز لمحمود شكوكه وأهوى الفن في عصر الريحاني وأصحابي هم رامي وناجي وبيرم والنديم وأصفهاني وفي زمن الشاكوش وحمو بيكا أراني كم أعاني ما أعاني. ولما ظهر المدعو كزبرة أخونا العزيز أو ابننا العزيز زودت بيت قلت إيه وفي زمن الشاكوش وحمو بيكا وكزبرة فآهي وآهياني. يعني بنصور مثلا غربتي انا بصفه خاصه او ناس كتير بيحسوا بيها اللي عاشوا في زمن ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم لما يجي يسمع الاغاني بتاعت ده، يعني لقطه كده من الحياه يعني. بس اعتقد ان الابيات دي تستمر حضرتك في الاضافات عليها كل، يعني مش كل سنة، ده كل يوم او كل شهر يعني على لا الاكثر. الابيات دي على فكره في البدايه انا كتبتها من 25 سنه او من 20 سنه، وقلت فيها ايه بقى، وفي زمن لهيفاء وننسي اراني كم اعاني ما اعاني. فبعد كده قالوا لي هيفاء وننسي دول بقى قدام، ايوه خلاص بقى. فقعدت ادور مين اللي ظهر جديد، لقيت بقى شاكوش وحمو بيكا وكسبارة يعني، ايوه ولسه بيظهروا كمان بنحدث دلوقتي بقى تحديث بيانات كل تحديثات. شويه يعني. استاذ ياسر، النمط ده من الشعر مقارنة، او خلينا يعني نقول هذا النمط من المفردات او الكلمات، مقارنة بأفكار أخرى زي فن المونولوج مثلا، يمكن هم متقاربين شوية في الفكرة إن هو فيها جزء نقدي فيها جزء تحكم. إيه مدى التقارب ما بين الشعر الحلمنتيشي وكلمات المونولوج مثلا؟ لا هو طبعا في تقارب كبير جدا جدا، بس الحاجة الوحيدة ان المونولوج كان بالعامية او بالزجل، كاملا. لكن الحلمنتيشي اللي هو بيمزج هو اساسا يعني بيلتزم بالفصحى تماما في مفرداته وفي قواعد اللغة وفي العروض والقافية. في حاجات كانت شبيهة بكده يعني، مثلا ايه الأغنية بتاعت فيروز، طفلة فيروز وأنور وجدي، بتاعت اللي كانت بيغنيها في كروان الفني وبلبله ايوه مش لاقي حد يوكله، يعني دي أقرب حاجة للحلمنتيشي كانت مغناه يعني. اي كان في برضو إيه يعني، كل ما كانت تطلع أغنية زمان وتشتهر كنت تلاقي في مجلة البعكوكة، لأن أنا قارئ جيد لهذه المجلة، كانت في الأربعينات والخمسينيات، تلاقي على طول راحوا عاملين فيها معارضة لهذه الأغنية بشعر حلمنتيشي. يعني مثلا في كان أغنية عندما يأتي المساء لعبد الوهاب، راحوا معارضينها على طول، كان عندهم شاعر ما بيوقعش باسمه، كان ساعات يكتب شعر البعكوكة وساعات يكتب الشعر الهجاص. فيقوم ايه عندما ياتي المساء يقول عندما ياتي العشاء ولحوم الفرن تظهر، اسالوا الطباخ عن اكلي متى اكلي يحضر. ادي مثلا حاجه. فحضرتك عملت معارضة للأطلال صح؟ انا عملت بقى معارضات كثيره جدا جدا يعني، انا عشان بحب ام كلثوم مثلا وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد والجيل ده، لما اغنيه ايه مش كل الاغاني بس اغنيه تعلق في ذهني كده والاقيها عايشه في وجداني، اقعد ادندن اقوم جايب على نفس النغمه بتاعتها حاجه حلمنتيشي. يعني مثلا اغنيه ايه هذه ليلتي بتاعت ام كلثوم، اغنيه مشهوره بحبها جدا، فانا عملت حاجه حلمنتيشي اسمها ايه ليله القبض على المرتب، هذه ليلتي اللي هي ليله القبض على المرتب، انا بقبض المرتب من هنا ويتقبض عليه من هنا ويتفرتك وما لاقيهوش، فما بلحقش اتهنى يعني، فبقول ايه هذه ليلتي وبؤس حياتي بين ماض من الديون واتي، طار مني مرتبي في ثواني، فاملأ الكأس بالهموم وهاتي، سوف تلهو بنا المدام وتسخر وتنادي اخص عليك يا بعجر. اي اغنية بقى تلاقيني ايه يعني على طول قاعدة دندن، فلاقي جبت حاجة على النغمة بتاعتها يعني. انما هي ما بتبقاش مرتبطة بفكرة الأغنية الأصلية، يعني هي بس عندك واخد النمط والمفردات بالظبط وتسقطها كده. على حاجة تانية وتعرضها في حاجة تانية. يعني مثلا أغنية قارئة الفنجان أيام ما ظهر قانون الخلع سنة تقريبا 2000 2001 في الحدود دي، فلقيت نفسي إيه، كتبت قصيدة اسمها مخلوع مخلوع يا ولدي، على وزن إيه، قصيدة قارئة الفنجان لما كان بيقول وطريقك مسدود مسدود يا ولدي. فبقول إيه، هو عبد الحليم الله يرحمه بيقول إيه، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. فأنا قلت إيه، جلست والشر بعينيها تتأمل في وجه المقلوب، قالت يا زوجي قم واخلع فالخلع عليك هو المكتوب. هي يعني الفكرة قريبة برضو يعني، يعني من الخط الدرامي للأغنية يعني. قريبة دي قارئة الفنجان، ودي الزوجة اللي برضو بتقرأ مستقبل جوزها التعيس يعني. أيوة صحيح، ويا فؤادي لا تسل يعني. دي برضو كتبت عليها حاجة في التسعينات، كان أيامها الله يرحمه الدكتور عاطف صدقي كان بيتهكموا عليه في الكاريكاتير بتاع أحمد رجب ومصطفى حسين عن تعويم الجنيه، فلاح يقول كفر لك الهنود. وكان في كده نكت ان هو راح يعوم الجنيه فغرقه، حاجة زي اي كده يعني. ففي الفترة دي كتبت وقلت إيه، يا فؤادي لا تسأل أين الجنيه، إنه مات فقف عيط عليه، اسقني واشرب على أطلاله قهوة من أدمعي أو نسكافيه، هل رأى النحس غلابة مثلنا، نشتري الدش وبعنا عقلنا، ومشينا في طريق موحل فوقعنا والبلاوي حولنا، وضحكنا ضحك طفل أهبل وعدونا فبطحنا أهلنا. يعني كده اي افتكاسات يعني. طب ده واقع، ده بيبقى على المتلقي ايه يا استاذ؟ يعني هل في ناس بتتحفظ مثلا على الفكره ان هو لما حضرتك تعارض اغنيه مرتبطه باذان الناس بشكل كبير يعني هي والله اقول لحضرتك في بعض قله من المتحزلقين بيقعدوا يتفلسفوا ويقول لك انت شوهت الاغنيه ومش اي عارف، او شوهت القصيده، او بس انا يعني اللي فاهم صح بيضحك وبينسجم وبيقول بالعكس، ده انت كده يعني عملت انتعاشه للاغنيه، فكرتنا بحاجه يعني جميله، عملت اسقاط جديد، نوع من احياء الحاجات القديمه اللي يعني ابناء الاجيال الحاليه يمكن سمعوا عنها او مش فاكرينها او كده. فاحنا بنعمل احياء بطريقه دمها خفيف يعني، بطريقه فكاهيه. وبعدين حسين شفيق المصري بالمناسبه يعني مش كان بس بيعمل مشعلقات ويعارض المعلقات، لا ده كان ليه معارضات لشعراء كبار في عصره زي علي الجارم مثلا. فلما كان بيعمل حاجة بيعارض بيها شعراء عصره، علي الجارم، حافظ ابراهيم، شوقي، ما سمعناش او ما قريناش في الفترة دي خالص، او النقاد ما اتكلموش على ان كان حافظ بيزعل، حافظ ابراهيم ولا شوقي بيه امير الشعراء بيزعل، بالعكس كانوا بيعتبروا ان ده كنوع من يعني تلاقح الافكار، كنوع من ان هو بيرسخ القصيده الفخمه الرصينه بقصيده تانية، وجه تاني للقصيده، دمه خفيف، وده وارد برضو يعني. يعني اقول لحضرتك قصه طريفه، كان شوقي امير الشعراء بيحضر المسرحيات بتاعت البروفات، المسرحيات بتاعته المسرحيات الشعريه زي مجنون ليلى وانطونيو كليوباترا، كان بيحضر هذه البروفات او حريص انه يعملها حتى في بيته في منزله في كرمة ابن هاني. المهم ان كانت مسرحية تقريبا قس وليلى كانت بتتعرض في الاوبرا، فاللي كان بيقوم بدور قيس الممثل القديم احمد علام، وده كان طويل وعريض ووسيم وصوته جهوري كده، وكانت البطلة امامه تقريبا كانت فاطمة رشدي، والمخرج كان عزيز عيد. فجه في يوم بيعرضوها في الاوبرا، جه في يوم احمد علام اصيب بوعكه صحيه، فعايزين بديل، مش لاقيين بديل لان الوقت كان ضيق، حد يكون حافظ وبيجيد التمثيل وبيلقي كويس. فعزيز عيد المخرج تفتق ذهنه ان هو يقوم بهذا بدور بدور قيس. قيس. عزيز عيد كان يعني ضئيل الجسم، كان قصير وكان أصلع وبعيد تماما عن الوسامة، ما فيش فيه أي شيء من الوسامة، ولا يصلح مطلقا لدور قيس. المهم إيه يعني، يمكن ده الحل الوحيد اللي عزيز عيد لقى إنقاذ للموقف، ما مش لاقي حد بديل. فاتصل بأحمد بيه شوقي بيستأذنه، بيقول له إن أحمد علام مريض وعنده وعكة صحية وإحنا لازم نعرض كل يوم في الأوبرا، فاستأذنك إن أنا يعني نجيب بديل. فشوقي قال له ما فيش مانع، مين البديل؟ قال له أنا. فشوقي شوقي اتصدم. اتصدم واندهش، قال له والله يا أستاذ عزيز ما فيش مانع، ويبقى عندنا نسخة كوميدية من مجنون ليلى. فاحنا بنعمل نسخة كوميدية من القصيدة الأصلية، وده أنا في رأيي بيرسخ القصيدة، بينقلها للأجيال الجديدة، بنقول لهم كان في شاعر قديم اسمه كذا، وإحنا بنعرضه بنقول بطريقتنا الحديثة، بنقول الفكاهية بنقول كذا، فيبتدي يعرف إن إيه كان في قصيدة لزمان لشاعر مثلا زي المتنبي، زي البحتري. انا ما سبتش حد لما عرضته، ابي تمام، ابن زيدون، شعراء كتير جدا، امرؤ القيس. يعني امرؤ القيس مثلا القصيدة الشهيرة اللي احنا كنا بندرسها في المدرسة بتاعت قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حومالي. انا قلت ايه؟ قف نبكي من ذكرى حبيب بفيسبوك. قفا نبكي من ذكرى حبيب بفيسبوك، تباهى بلايكاتي كثيرا وكومنتي، وشير بوستاتي، وفوجئت ببلوكي، فأمسيت أبكي بعد هذا على خيبتي. ما زلنا مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة عن الشعر الحلمنتيشي مع ملك هذا اللون من الشعر، الشاعر الكبير ياسر أطامش. الحقيقة الأفكار الجميلة اللي حضرتك بتكتبها، ويعني أنا أزعم أنه حضرتك يعني من رواد العصر الحديث في كتابة هذا اللون، هل فكرت حضرتك في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؟ لأن حضرتك واضح أن أنت كل ما يستجد في الحياة حضرتك على طول بتكتب عنه، الذكاء الاصطناعي مثلا وهذا التطور، يعني كيف يستفيد الشعر الحلمنتيشي من هذه التكنولوجيا الحديثة؟ والله أنا يعني مشكلتي إن الحاجات دي جت يعني في أخرات عمري، ربنا يديك الصحة يا سياسة. يعني أنا ماشي بالطرق التقليدية اللي اتربينا عليها. يعني أنا من الجيل اللي كنا مثلا إيه بنقعد نذاكر بالورقة الورقة والقلم والقلم. وكلام من ده، وما كانش فيه، حتى لما كنا بنخش الامتحان ما كانش مسموح بالآلة الحاسبة، مش هقولك الموبايل والكلام ده. لكن يعني أنا بحاول، يعني إيه، أنا دخلت عالم الفيسبوك ده على كبر، يعني مش من، وما جبتش موبايل غير بعد ما تقريبا كل الناس جابت الموبايل، وكنت رافض ان انا اشيل في جيبي بتاع الموبايل وايه الكلام ده وانا ماشي في الشارع اقعد اتكلم، ايه الهبل ده، لغاية اما واحد صديقي منه لله بقى جاب لي موبايل هدية. فقال لي انا مش عارف اوصل لك ومش عارف ايه، خليه في جيبك يا سيدي مش هتخسر حاجة، وراح يعني. فالمهم رجلي جت بقى، وبعدين بعد كده حصلت بقى الطفرة الكبرى، كان الاول موبايل الصغير ده اللي هو زراير بقى. زراير ومش عارف ايه، لما ظهر بقى الحاجات الحديثة دي بقى يعني بقى جزء كبير من حياتي، مش انا بس، الناس كلها بقى الموبايل. وبعدين لقيت الموضوع سهل يعني، فابتديت بقى ايه اعمل حسابات على الفيسبوك كذا حساب، ابتديت رجلي تيجي في الواتس، في مش عارف في الماسنجر، في الحاجات الانستجرام. لكن موضوع الذكاء الاصطناعي لسه انا يعني ايه، يعني لغايه دلوقتي انا بتريق عليه، يعني بقول ايه ده الغباء الاصطناعي مش الذكاء الاصطناعي، لان في تجارب بسيطة كده انا مش يعني متعمق في الموضوع، بس لما باجي يعني مرة كتبت 200 شعر كده من تأليفي، ورحت داخل على الذكاء الاصطناعي قلت له الابيات دي لمين؟ فقال لي هذه الابيات للشاعر مش عارف مين، قال واحد هذا تاني. واحد تاني من الامارات، واشتهر هذا الشاعر مش عارف ايه، قال ده انا يعني قربت اصدق الكلام ده اذا كان انا اللي كاتبهم اساسا، مألف لي قصة طويلة عريضة تقول لي ده بتشككني في نفسي يعني. فلكن يعني كلامك برضو في يعني جزء مهم جدا، ان انا لو قدرت اوصل للمعادلة بتاعت ان انا يعني شغلي يتحول الى مقاطع ريلز مثلا او الحاجات دي، وبعدين خاصة ان انا شغلي في حاجة في ميزة، انا عندي منمنمات كثيرة جدا بتبقى 2 أو 3، فمناسبة قوي للحاجات دي لانها ما بتبقاش طويلة، يعني بتبقى نص دقيقة ودقيقة، فعندي شغل كتير قوي ممكن ايه يمشي على السكة دي، بس انا ما عنديش الـ يعني الـ الـ الامكانية او اللياقة ان انا اتعامل مع الذكاء الاصطناعي او غيره من الحاجات، يعني في اولاد صغيرين يعني في سن مثلا او احفادي، مش هقول كمان اولادي، زي العفاريت يعني، صحيح. فانا نفسي اعرف واحد من احفادي الصغيرين دول يتحمس بحيث ان هو ايه يتعاون معايا، يعني انا راجل ايه ياخد بايدي، انا ما عنديش اللياقه الكامله ان انا اخش هذا العالم، بس عندي الماده، فعايز واد من العفاريت دول يجي يقول لي طب والله يا عم ولا يا جد، طب اديني كذا وبتاع، ادي له شويه شغل وهو بقى ايه يهشتكهم ويلعبهم ويحطهم بقى بطريقه اللي هي تمشي مع العصر يعني. أنا أؤكد لحضرتك يا أستاذ ياسر إنه هذه المنمنمات يعني هتكون مصاحبة لكثير من المواقف والأحداث، وهيتم تبادلها بين الناس تعليقا على مواقف، يعني خاصة إن هي بتبقى دمها خفيف، وفكرة إنها بتجمع ما بين الفصحى والعامية هتكون قريبة للناس، مش هنقول الناس الكبيرة ولكن كل الفئات العمرية يعني. انا اقول لحضرتك حاجة، يعني في برضو يعني انا غشيم فيسبوك بس بقعد كده اعمل شوية محاولات، في ساعات بتكعبل في حاجات ايه ظريفة وعجيبة يعني، يعني لقيت واحد اسمه فصيح، هو سوري وعايش في تركيا انا معرفوش، واخد ابيات شعرية ليا من قصيدة، مش كل القصيدة، واخد منها 3 4 ابيات وعامل لهم طريقة معينة كده في الاخراج والابهار والبتاع، وعارضهم على صفحته، ولقيته محقق مشاهدات 1,200,000، يعني انا اقصى حاجة عملتها مثلا 200 300، وفي فيديو فرق عليه عمل مثلا 5,000، لكن رقم 1,200,000 مشاهدة لحاجة ليا، وتعليقات بقى كثيرة جدا جدا جدا لغاية انا ما قدرتش اكمل التعليقات، الاف التعليقات يعني، فهو عاملها بطريقة معينة والابيات ليا، بس انا ما اعرفش اعمل هو ما زيه، اشارش انها لا ابياتها. هو أشار يعني، كويس. هو للأمانة وقال هذه الأبيات للشاعر ياسر قطامش، بيقول إيه الرقص أحلى بلا شك من الكتب، قصيدة أبو تمام طبعا ايوه الشهيرة، ايوه كان بيقول إيه السيف أصدق أنباء من الكتب، أنا قلت إيه الأبيات بقى اللي قايلها، بيقول الرقص أحلى بلا شك من الكتب في حده الحد بين العز والجرب، أضعت عمري لأجل العلم يا أبتي وليته ضاع بين الرقص واللعب، لكان حالي إذن عزا وميسرة، ما أتعس الحال بين الشعر والأدب، هذا كلام صحيح يا بني وطني، ولو كدبت تعالوا واحلقوا شنبي. يعني أنا بس محتاج يعني أي عمل ناجح ما بيقوم يعني لا يقوم على فرض، يعني انا عندي المادة وعندي شغل كتير حلو قوي، يمكن الاجيال الجديدة ما يعرفوش يعملوا زيه، بس انا محتاج الجيل الجديد يبقى فيه تعاون، عشان ازاي نظهر الحاجة دي بقى بالصورة اللي هي تسمع وتوصل للناس. هي سهلة إن شاء الله يعني، وزي ما بيقولوا كده مقضية إن شاء الله بإذن الله، وهنشوفها قريب ونتابعها على التواصل الاجتماعي بإذن الله. المصريين عندهم حاجة لطيفة جدا، الاستشهاد بالأمثال. هل حضرتك فكرت تكتب، هي طبعا ممكن تكون قريبة شوية للمنمنمات، ولكن الأمثال دايما كلماتها قليلة جدا ومعبرة عن الموقف الأكبر أو الحدث الأكبر يعني. هل تمام. فكرت تكتب حاجة حلمنتيشي موازية لفكرة المثل المصري المعروف؟ لا هي يعني ممكن تواتيني بالصدفة، يعني لما اكون بكتب قصيدة ولاقي يعني جت بالصدفة رحت ايه، لان انا برضو بحب الامثال الشعبية ومطلع عليها ومتعمق فيها، يعني عندي مثلا موسوعة الامثال الشعبية لاحمد باشا تيمور، وعندي كتب كتير قوي على الامثال الشعبية والامثال العربية وكده يعني، فبتواتيني بسهولة لما اكون مثلا بكتب قصيدة والاقي بدون افتعال ورحت مدخل فيها حاجة من هذا القبيل، يعني مثل أو جزء من مثل. وفي أبيات ممكن يعني بالنسبة لنا ممكن فيما بعد تصلح إن هي تبقى أمثال، يعني في مش فاكر حاجة معينة، بس ممكن أقول لك إيه، يعني مثلا بقول أتتني وقالت بشوق وضحك أحبك جدا فقلت أشك إذا كنت حقا تحبينني لماذا عملت لقلبي بلوك. فممكن لماذا عملت ايوه، لقلبي بلوك دي تبقى مثل هو البيت التاني ده فيما هو. بعد. صحيح. يعني هي ما في أمثال كتير احنا برضو لا يعني كنا بنستخدمها، وتيجي تلاقيها ان هي كانت ايه اجزاء من شطرة مثلا من بيت شعر، اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. كنا يعني ايام ما كان في ثقافة كنا بنقول ان ده مثل من الامثال، يعني ترى الفتيان كالنخل وما ادراك بالدخل، حاجات زي كده ما انت يعني. ممكن حضرتك تعمل معارضة بقى للأمثال دي، هتبقى حدوتة تانية. ممكن فكرة حلوة برضو يعني، وممكن اتحمس ليها لان عندي حاجات اقولها كتير جميل يعني. جميل والله، انا اعتقد هتبقى حاجة لطيفة جدا وهتحقق نجاح كبير. والله اقول لحضرتك حاجة، انت عارف في فيلم ابو حلموس بتاع نجيب الريحاني، ريحاني في اخر الفيلم كده لما شرفنطح مش عارف بيقول له ايه وبيتودد ليه عشان لما لقاه فاز باللوتريه، فبيقول له اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك إذا والزمان. روتر اللالي. دي اساسا كان بيت شعر لحسين شفيق المصري، من قصايد، قصيده من قصايده، لان نجيب الريحاني في بداياته كان ايام كشكش بيه وكده كان بيستعين بحسين شفيق المصري بتاع الحلمنتيشي، ان هو كان بيكتب له اسكتشات واشعار كان نجيب الريحاني بيقدمها، تمام. ففي مسرحيات عادل خيري، بديع عادل خيري اللي كان بيعيد تمثيل مسرحيات نجيب الريحاني، تلاقي فيه في مسرحية 30 يوم في السجن مثلا بيردح لواحد بالشعر والتاني بيرد عليه بالشعر، ايوه اشعار كلها صحيح. شتائم، بس برضو كانت رغم ان هي اشعار فيها شتائم بس لا تخدش الحياء، وكانت تدل على الناس دي كانت مثقفة ومطلعة اطلاع كويس قوي يعني. والشعر القديم على فكرة العربي القديم فيه اشعار الهجائيات دي كثيرة جدا جدا، كان فيها حاجات تلاقيها يعني مثلا عندك ابن الرومي بيقول قصيدة من القصائد اللي انا كنت احفظها زمان، بيقول له بيهجو واحد، يهجو بيشتمه يعني، فبيقول له وجهك يا عمرو فيه طوله وفي وجوه الكلاب طوله والكلب يحمي عن المواشي وأنت لا يعني لا تحمي أو تصول، حاجة زي كده. وأنت من أهل بيت سوء قصتهم قصة تطول، وجوههم للورى عظات لكن أخفاءهم طبول. فإذا الناس يعني فهمت الكلام ده تلاقي إن هو قمة السخرية وقمة التهكم. يعني أنا عايز أقول برضو إيه، مش عيب إن إحنا نسخر، بس ما نطولش لساننا، ما نقولش حاجات بذيئة يعني الواحد يتكسف يقولها أو تخدش الحياة أو إلى آخره يعني. صحيح، وده لون موجود في الفن من قديم الأزل، يعني سواء نظما أو أداء من خلال الأغاني أو المونولوجات، يعني كان موجود الحقيقة بشكل ما كبير هو جدا. انا يعني انا بتحسر ان انا يعني ما اتولدتش قبل زمني ده ب50 60 سنة، لان كان في شكوكو واسماعيل ياسين وسرايا حلمي والناس اللي هم بتوع المونولوج دول، يعني انا الفترة دي لو كنت موجود فيها بتهيألي كان هيبقى ليا نصيب كبير معاهم من ان انا اكتب حاجات، لان انا بلاقي نفسي في الكلام اللي بيقول لغاية دلوقتي يعني. صعب إحياء اللون ده دلوقتي. معرفش، هو كل زمن ليه مزاج وثقافة مختلفة يعني، رغم ان في ناس بتحب هذا اللون بس يعني مش كتير، لكن لو جيت تقول اللون ده دلوقتي للشباب الصغيرين ما يعني، المثل برضو البسيط اللي انا دايما بقوله ان مجلة البعكوكة رغم شهرتها في الاربعينات والخمسينات لما جه الله يرحمه ميكي ماوس عبد الله احمد عبد الله الله يعيد يرحمه. اصدارها او يعيد احيائها في السبعينات فشلت فشلا ذريعا، لانه يعني ما خدش في اعتباره تغير العقليات والمناخ الثقافي والأجيال الجديدة، فما ينفعش. ممكن بقى المونولوجيا يرجع بس بشكل بشكل عصري. عصري مختلف يعني. صحيح. استاذ ياسر، يعني نروح لاحدث الاعمال. طبعا الاعمال ما شاء الله يعني كثيره ومتنوعه، بس خلينا نتوقف عند انتم الناس ايها الظرفاء. ايوه ايه الموضوع ده؟ احدث عمل حضرتك؟ والله بص، قابلتني في ندوة حسناء يتغنى بحسنها الشعراء، واصطفتني بضحكة ثم قالت: أنتم الناس أيها الظرفاء. يعني على نمط قصيدة أنتم الناس أيها الشعراء وبتاعت أحمد شوقي. هي الفكرة ان انا يعني لحسن حظي ان فترة طفولتي كان فيها ظرفاء كتير جدا، معرفش راحوا فين دلوقتي، هم يعني معظمهم في المقابر رحمة الله الله عليهم يرحمه. يعني. فقابلت يعني ايه، كان ناس زمان بيحبوا الضحك قوي، وما من يعني واحد تلاقيه عظيم او بتاع او شخصية الا لما تيجي تقعد معاه تلاقيه بيحب الضحك. فكان من حسن حظي ان انا قابلت مثلا طاهر ابو فاشا الله يرحمه، الله يرحمه. صاحب ألف ليلة وليلة، كان ظريف جدا ولا يخلو حديث يعني الحديث معه من نكتة أو قفشة أو طرفة. قابلت عبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس رحمة الله الله عليه، وكان يرحمه. دمه خفيف جدا، وغيرهم يعني مش متذكر كل الأسماء. وكنت أنا بميل للحاجات دي يعني، يعني كنت بجيب مجلة اسمها ألف نكتة وكنت أقعد أحفظها من الجلدة للجلدة، لدرجة إن أصدقاء والدي الله يرحمه كان ليهم مجلس كده، وكان عنده محل تجاري في شارع بولاق الجديد، فكان بيحب برضو يجيب الناس أصدقائه الكبار في السن يقعدوا معاه ويطلب لهم بقى شاي وقهوة وشيشة وليمون ومش عارف ايه، فكانوا بيجتمعوا عنده أول ما يشوفوني وتعالى قول لنا آخر نكتة. فابتديت أحب الظرف والظرفاء، ودي برضو يعني فضل من ربنا. ففي حياتي حتى الخاصة، رغم ان انا من النوع اللي يمكن متوتر وبميل للحزن والنكد وجد ومش عارف، بس لما باجي اكتب بلاقي نفسي شخصية تانية يعني. بحب اوي ما اكتبش حاجة فيها نكد وفيها وجع دماغ وفيها حزن، يعني بعتبر ان التسرية عن يعني الناس وان احنا نرسم ابتسامة على وجوههم ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. أكيد. فعندنا من الحزن والهم ما يكفي يعني. ف يعني انا حتى لما باجي اكتب الاهداء بتاع كتاب انتم الناس ايها الظرفاء، بقول مثلا صديقي الاستاذ احمد سعيد: اهدي انتم الناس ايها الظرفاء، حفظكم الله وايانا من شر الثقلاء. الكتاب يعني ايه، يعني مش بتكلم عن الظرفاء يعني، لكن انا القصائد تتسم بالظرف وكلها بتبقى فيها تجارب شخصية لكن تصلح ان هي تكون تجربة عامة. يعني مثلا لو اذنت لي انا هقول نماذج سريعة كده يا من ريت. اللي فيها شيء من ادعي يعني ان فيها شيء من الظرف يعني. يعني مثلا في قصيدة من وحي الحياة العصرية اسمها قردة على الفيسبوك. ايه القردة على الفيسبوك دي؟ حكايتها ايه؟ بقول: يا عسل النحل ويا زبدة، محبوبك مل من الوحدة، يقعد في البيت بلا حب مكتئبا من تلك القعدة، ويناجي نزار القبان أو يرقص حينا على الوحدة، يتمنى امرأة تهديه بأغاني فيروز ووردة، وتعرف في الفيسبوك على فاتنة وتسمى رغدة، بالصدفة قابلها يوما فرآها تشبه للقردة. مقلب. يعني مشكلة تخش على الصفحة تلاقي حتى صورة طبعا، ملكة جمال ما هي يعني الفيسبوك عالم خديعة، افتراضي غير حقيقي. خديعة واحتيال يعني. يعني في برضو قصيدة تانية بقى برضو من المشاغبات الزوجية التي اشتهرت بها، رغم أن يعني زوجتي بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن خيال الشعراء والمبالغات يعني. تقول لي زوجتي: يا زوجي الخيخة، اذهب وهات لنا جبنا وبطيخ. هيا تلحلح ولا تنطق ببرطمة، لا تجلسن على الكرسي منفوخة. قد مر عام علينا دون فاكهة، وما اشتريت لنا عنبا ولا خوخة. فقلت إن معاشي طار يا أسفي، وما تبقى به ما يجيبش شخشيخة. قالت يا عيني على بختي كما زحل، وأشبعتني تهزيقا وتلبيخا. فقلت يكفي الذي ألقاه من قرف، هس اسكتي والنبي أرجوك يا شيخ. يعني هي حاجات ايه يعني، فيها شيء من اللطف والظرف، وبتعالج مواقف حياتية مش أنا بس اللي بمر بيها، يعني غيري بيمروا بيها لكن ما بيعرفوش يعبروا عنها، فأنا بحاول أعبر. وده يمكن اللي بيوصل لي للناس، إن أنا بقول اللي هم عايزين يقولوه بس مش عارفين، يعني لا يجيدوا التعبير عنه يعني. معروف عن الشعراء ان هم عشان يكتبوا حاجة لازم يكون الأجواء مهيئة للكتابة، في حالة نفسية ومزاجية معينة. هل ده ينطبق أيضا على الشعر الحلمنتيشي في الكتابة؟ لا والله ما ينطبقش، انا الشعر بيجي لي في اوقات غريبه جدا جدا. يعني ممكن اكون ماشي في الشارع وفي خناقه وبتاع، والاقي نفسي جالي الهام او وحي الشعر بيقولوا عليه ده. ممكن اكون داخل انام ودماغي بقى، ما بحبش قبل ما انام افكر في الشعر خالص، يجي لي عفريت الشعر ده ينططني ويخليني اقوم غصب عني مهما كان النوم لذيذ، واقعد اكتب. بتجيلي اوقات غريبه جدا، ودايما يجي في اوقات غير مرغوب فيها. ولو قعدت زي ما انت بتقول بقى اهيئ نفسي واعمل نور هادي واشغل مش عارف اغاني ايه واحط بخور استحضار الحالة بقى وبتاع، الشعرية. مفيش، معرفش اقول، ينزل عليا سكتم بكتم، معرفش اقول ولا كلمه. فهو ملوش يعني، ملوش ميعاد ملوش معايا. ملكة زي ما لا بيقولوا. لا ملوش يعني، ما لان هو مش تحضير يعني. الرواية مثلا كان استاذنا نجيب محفوظ الله يرحمه بيبقى عامل وقت مخصص للكتابة، مش منتظر الوحي يجي له يقول له اكتب، وبيقعد يكتب يعني يكتب وقت للقراءة وكده. بس دي رواية، هي نوع من الابداع بس تختلف عن الشعر. الشعر اذا ما كانش يجي يباغتك ويفاجئك ويجي لك كده ما يبقاش له طعم. يعني انا مش بقول اعذب الشعر اكذبه، هو اكذبه بس اللي يجيلك بتلقائية، يعني ما تحاولش ان انت تفتعل. انا برضو عندي قصيدة هنا بالمناسبة دي عن نسمعها. موضوع الشعر يعني انا بقول ايه، رغم ان انا بحب الشعر ولذيذ وادى لحياتي معنى، بس اعمل قصيدة اسمها الشاعر المجنون. مش بس انا الشاعر المجنون، اي شاعر كده تلاقي عنده شعرة جنون كده، زي لطفي بتاع اسماعيل ياسين يقول هاي عندي ساعة شعر. تروح وساعة تيجي، قصيدة تروح وقصيدة تيجي. يعني بقول ايه، افسدني الشعر، افسدني الشعر وخلاني اشعر دوما بالتوهاني، واحس باني نابغة مثل النابغة الذبيان، او اشعر احيانا اني كبديع زمان الهمزاني، ارطن حينا بالالماني او بالتركي والطلياني، أو أشعر أني فنان يشبه لنجيب الريحاني، وأكون خديويا حينا وأكون جمال الأفغاني. يعني بمناسبة نجيب الريحاني ده، أنا بعتبر إن هو أستاذي في الحلمنتيشي من خلال الدراما الكوميديا اللي كان بيقدمها. يعني صحيح، هو بس بي يعني بيأديها أداة تمثيلي، أداة تمثيلي، أنا بأديها كأداة شعر. أداء شعري يعني. ظهر الوقت الحلمنتيشي بيمر أسرع من الوقت العادي يا أستاذ ياسر، وقتنا هو خلص دايما للأسف. لحظات السعادة والضحك والمرح بتمر بسرعة يعني، صحيح. فلو كنا قلبناها غم ونكد كنا خدنا نص ساعة أوفر يعني. الشاعر الكبير أستاذ ياسر قطامي، سعدنا بوجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا على وجودك، وإلى لقاء قريب إن شاء الله ربنا بإذن يجعل الله. كل أيامكم بهجة وسعادة، وما نتحرمش من صوت العرب، ويعني التي تجمع بين الفن والثقافة والمرح والأدب. أشكرك، شكرا جزيلا. سيدي أمرك أمرك يا سيدي. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا في حلقتنا النهاردة، حتى نلتقي بحضراتكم الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم تحيات سلوى السيد من هندسة الهواء، خاطرك يا سيدي. وتحياتي لحضراتكم من أمام الميكروفون أحمد سعيد.